باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. فإن المؤلف رحمه الله الإمام النووي في هذا الباب، باب بيان كثرة طرق الخير، يريد أن يبين لنا رحمه الله وأجزل له المثوبة بالنصوص من القرآن والسنة أن وسائل الخير وأساليبه وأبوابه كثيرة متعددة، فلا يضيق بك الأمر أيها المسلم، لا تظن أن الخير فقط في الأموال أو في الصلاة فقط أو في الصيام فقط، بل أبوابه كثيرة وسهلة التناول، فما عليك إلا أن تعزم وتصدق العزيمة والنية فتجدها كثيرة جدا إذا صحت منك النية والعزيمة. ثم أورد من النصوص ما سمعتم من الآيات القرآنية، فالله تعالى يقول: وما تفعلوا من خير. فكلمة من خير هذه، يقول أهل العلم، هذه اللفظة، لفظة خير، نكرة في سياق الشرط، فهي بصيغة العموم، بمعنى العموم، تتناول كل خير. ما تفعلوا من خير، قل أو كثر، دق أو جل، قد لا تتصوره. وسوف يبين لنا بالنصوص من الأحاديث بيانا لهذا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كذلك أيضا بهذا المعنى، فهي تدل على أن الخير مهما كان قليلا أو كثيرا دقيقا فالله يعلمه، وإذا علمه فإنه يثيب عليه ويجازي عليه. وفي الآية، آية الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة على دقة الأعمال وأنها بالموازين الدقيقة. والرسول عليه السلام كان يطلق على هذه الآية الآية الجامعة الفاذة، لما ذكر الخيل وما يتصل بها من زكاة واستثمارها في أمور الخير، سئل عن الحمر والبغال فقال: ما أجد إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك جاء في الأثر لما سمعها أعرابي من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع قول الله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: وسوءته، وسوءته، يكررها. فقال عليه السلام: دخل الإيمان قلب الأعرابي. فانظر كيف هذا الرجل الذي على الفطرة والفصاحة والإدراك لما علم مدى دقة هذا التعبير، هذا اللفظ الإلهي: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فاستاء لذلك. ويقال أيضا عن عم الفرزدق أنه سمع هذه الآية أو تليت عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: لا أبالي ما سمعت بعدها من آية، لا أبالي أن أكون سمعت شيء من القرآن، تكفيني هذه الآية. ولذلك أيضا في الحديث قال: تكفيكم هذه الآية عليه الصلاة والسلام. فهي جامعة فاذة، ميزان دقيق في الخير وفي الشر. فلتكن منك هذه الآية يا أخي على بال، ولتكن دائما بين عينيك وفي ذهنك وإزاء أعمالك التي تقدم عليها من خير أو شر. وأيضا في معنى هذا: فمن عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالح، إنما والعمل يكون صالحا بالنية وبالموافقة، بالنية وبالموافقة، أما كثرته وقلته فهذه ليست هي المعيار. ولذلك لما سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله وهو من الزهاد الواعظين فعن العمل والمقبول، فقال: هو أصوبه. إن الله سبحانه وتعالى لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة بحسن العمل، وحسنه بحسن النية وصدقها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى، ثم بالموافقة إن كانت في أمور العبادات والتعبد تكون موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.